هل يضمن المستعير إذا لم يكن مفرطا أو متعديا؟ نعم المستعير يضمن على كل حال، المستعير يضمن على كل حال، وإذا فرط أو تعدى يضمن كل إنسان أمين، كل إنسان أمين إذا فرط أو تعدى يضمن سواء كان مستعير أو غيره، لكن المستعير العادية مضمونة. نعم. عندي رصيد في إحدى البنوك الإسلامية، هل الأرباح حلال أم حرام؟ حسب شروط البنك، إذا كان بنك إسلامي صحيح فالأرباح حلال إن شاء الله، لكن إذا لم يحدد الربح، إذا لم تحدد الفائدة فهذا إن شاء الله يعني ربح إسلامي، لكن إذا حددت 5% 2% 4% هذا هو الحرام، ما لا يجوز. ها؟ إذا حددت الفوائد لا هذا ما في محظور إن شاء الله، هذا ما في محظور خصوصا إذا كان للضرورة. نعم. هل يجوز لبس الإحرام ووضع دبابيس للإمساك بالإحرام؟ نعم يجوز، لكن لا تكون الدبابيس أو الشبابيك كثيرة حتى يكون على هيئة المخيط. نعم. أما إذا لم يكن كذلك فلا مانع إن شاء الله. نعم. ما هي كفارة من نسي النذر لله تعالى؟ من نسي النذر لله تعالى، كفارة النذر، لا كفارة، يقول من نسي هو. نعم. من نسي ليس عليه كفارة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. ما هي كفارة من نسي النذر لله تعالى؟ يعني عليه نذر ونسي أن يقضيه؟ لا، يعني إذا نسيته إذا تذكره يقضيه، إذا تذكر النذر يوفي، إذا كان نسيه ثم تذكره يوفي بالنذر. نعم. هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ لزيارة المسلمين؟ جماعة التبليغ يا إخوة معرفتي عنهم قليلة، لأني لم أخرج معهم ولم أقرأ عنهم إلا النادر القليل، لكن يعني كما أسمع عنهم أنهم يوجبون الخروج إيجاب ويحددونه بزمن، يوجبون مثلا يخرج 40 يوم يخرج كذا ويحدد بزمن، حتى لو أن الإنسان ترك أولاده جياع وبدون نفقة يجبون عليه الخروج، إذا كان أمر كذلك فهذا لا يجوز، إذا كان أمر كذلك هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو ما يضيع من يعول، ومعلوم أن الخروج في الدعوة فرض كفاية، إذا خرج للدعوة إلى الله جل وعلا بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت الدعوة من الكل أثم الكل، لكن هؤلاء يعني إذا كانوا يوجبون الخروج فهذا ويوجبون تحديد المدة أيضا هذا لا يجوز. أيضا أمر آخر، وهو أسمع عن هؤلاء أنهم لا يدعون إلى التوحيد، ومعلوم يا إخوة اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة الأعراف، اقرأوا غيرها من السور، الأنبياء وظيفة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى التوحيد، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به غيره، الدعوة إلى التوحيد. وكما بلغني أن هؤلاء الدعاة لا يدعون إلى التوحيد، إنما يدعون إلى الترغيب والترهيب فقط، وهذا هذه ليست من دعوة الأنبياء. لو كان هذا الأمر كذلك ما كان الخلاف بين الأمم والأنبياء، لأنكم تعلمون الآن أن أقسام التوحيد كم؟ أقسام التوحيد 3، توحيد الربوبية هذا ما في خلاف بين الأنبياء والأمم، الخلاف بين الأنبياء والأمم في توحيد الألوهية، فتوحيد يعني الدعوة إلى العقيدة وتصفية العقيدة وتجريد العقيدة هذه وظيفة الأنبياء ودعوة الأنبياء. نعم. هل يجوز شرب لبن الحمار للعلاج؟ لا يجوز يا إخوة، لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. نعم. حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي بيت يقصد؟ بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، الغرفة، غرف الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بجوار المسجد، كانت بجوار المسجد ولصيقة المسجد، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.